قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع درس من دروس التفسير مع تفسير بعض الآيات من سورة القصص، مطلعها قول الله تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. مفاد الآية الكريمة أن كل شيء أوتيناه في هذه الحياة الدنيا، مهما أوتينا من شيء في الحياة الدنيا فإنه متاع زائل وزينة زائلة. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الدنيا في الآخرة كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما تخرج وبما تخرج. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت الصحيح: يؤتى بأنعم رجل كان في الدنيا فيصبغ صبغة في النار ثم يقال له: يا ابن آدم، هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما وجدت نعيما في حياتي قط. ويؤتى بأبأس رجل في الدنيا فيصبغ صبغة في الجنة ويقال له: هل وجدت بؤسا في حياتك قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما وجدت بؤسا في حياتي قط. الله أكبر الله أكبر. هل تجوز إعادة الأذان إذا أذن بصوت ضعيف لم يسمع ويعاد الأذان بصوت أعلى يسمع، أو لا يجوز؟ الأصل في الأذان هو الإعلام. نعم. يعني يجوز. عشان ما دام رفع في البلدة. طيب وين المشكلة رفع البلدة؟ هل يعني نأثم؟ طيب. يعني هل نأثم إذا أعدناه لكونه كان خافتا؟ إذا كان بالإمكان، إذا صليت صلاة فريضة في مكان وجئت والناس يصلون، جاز لك أن تعيد هذه، أن تصلي صلاة أخرى تكون لك نافلة. وإن شئت اعتدت بالجديدة وتركت الأولى، قول الرسول: بأي الصلاتين اعتدت؟ بصلاتك معنا أو بصلاتك وحدك؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمفاد الآية الكريمة أن أي شيء أوتيناه في الحياة الدنيا فإنه متاع زائل وفان، وما عند الله خير وأبقى أي وأدوم، لأن رزق الدنيا يزول ونعيم الآخرة لا ينفد. قال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. والذي لا يفهم هذه الحقيقة كأنه لا عقل له، ومن ثم قال تعالى: أفلا تعقلون. فالذي يغتر بزخرف الدنيا الفاني الزائل إنه لا عقل له. ولذا فإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله صعد على المنبر ذات يوم وتل الآيات: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ونزل. فهم من فهم وجهل من جهل. عمر بن عبد العزيز تزوج فاطمة بنت عبد الملك، فاطمة أخت الخليفة والخليفة جدها بنت الخليفة بنت الخليفة والخليفة زوجها أخت الخلائف والخليفة جدها، ونعم نعيما زائدا في الدنيا، ولكنه عرف أن ذلك منتهاه إلى نفاد، فخرج يقول: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وكما قال القائل: هب أنك عشت الحياة الدنيا كلها مرفه، تتزوج من شئت من النساء الحسنوات، وتركب ما شئت من السيارات الفارهة، وتتقلد أعلى المناصب، تأكل ما شئت وتلبس ما شئت وتشرب كيف تشاء، ولم تشتكي قط، لم تقل مرة آه، وتتقلد أعلى المناصب وقولك لا يرد، وبعد ذلك جاءك الموت، هل انتفعت من ذلك بشيء؟ قال سبحانه: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، الوعد الحسن الجنة والنعيم فيها ورؤية وجه الله تعالى. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، وعد الله لا يخلف، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم وبعد ذلك ثم هو يوم القيامة من المحضرين في العذاب، هل يستوي هذا مع ذاك؟ وما الذي تختاره أنت إذا خيرت؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا بجنتنا ووعد الله صدق فهو لاقيه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين في العذاب، وقل أن تجد ثريا على الجادة وعلى الاستقامة، قل ذلك. ذلك فإن الله قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نظر أن تجد ثريا صالحا، فإن الله قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وقال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وقال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، لبغوا في الأرض. والنصوص في هذا كثيرة، كقوله تعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل. وقل أن تجد ملكا أو رئيسا إلا ووصل إلى منصبه بسفك دماء أو بظلم عباد، قل ونظر أن تجد شخصا سلم وقد أصبح ملكا أو رئيسا إلا وتلوث. في القليل النادر الذين تجدهم أيديهم بريئة من هذا. وفي هذا المقام أذكر، ولعله سبق التذكير، بشخص نفسه لوامة، نفسه لوامة، ألا وهو أمير المؤمنين أو الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. هذا الخليفة الراشد كانت له نفس لوامة، والحمد لله نفع الله به الإسلام والمسلمين، وانتشر الخير في زمانه انتشارا واسعا، ولكن أيضا قد صدر منه شيء أثناء إمرته على المدينة قبل اتجاهه للجدة من الاستقامة، فكان دائما يتوجع منه ويئن منه، وإن أثنى عليه المثنون وإن زكاه المزكون، لكن كأن هذا الذنب لا يفارقه. قد كان أميرا على المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قبل الخليفة العام للمسلمين وهو الوليد بن عبد الملك. وكان بين بني أمية كما لا يخفى عليكم وبين آل الزبير خلافات، ذلك لأن معاوية رضي الله عنه كان قد جمع البيعة لابنه يزيد قبل موته، فبايع أهل الشام يزيد، ورفض أهل الحجاز أن يبايعوه وبايعوا ابن الزبير، فثارت مناوشات آلت إلى أن أرسل يزيد الحجاج بن يوسف الثقفي، أرسلوا الحجاج فقتل ابن الزبير وصلبه. الشاهد أن العداء استمر بعض الشيء، فكان لعبد الله بن الزبير ابن اسمه خبيب، ابن اسمه خبيب، وكان يؤثر عنه صلاح. وعمر بن عبد العزيز كان أميرا على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك، فأتاه الأمر أن يجلد خبيبا 100 جلدة، فجلد 100 جلدة خبيب، جلد 100 جلدة، جلد ليس جلدا، حتى كجلد الحدود الذي لا ترتفع اليد معه، جلد جلدا شديدا. وبعد أن جلد صب عليه ماء بارد وترك في البرد حتى مات، ترك في البرد حتى مات. فاجتمع أهله حوله من الليل لكن لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، فبقوا حوله وهم يشعرون بالأنين ويشعرون بالألم، لكن ماذا عساهم أن يصنعوا؟ أرسل عمر بن عبد العزيز الماجشون ينظر هل مات أو لم يمت، فتفطن آل خبيب لهذا، فقالوا لعلك جئت تسأل هل مات أو لم يمت، ها هو قد مات. فنظر إليه ورجع مسرعا، فقال فأخبرت عمر بن عبد العزيز بذلك، فكأنه امرأة تمخض، أي كأنها امرأة كأنه من شدة الهلع الذي أصيب به كالمرأة التي تريد أن تضع من شدة الألم. وبعد استعفي من إمرة المدينة، وعلت الأمور إلى أن أصبح خليفة عاما للمسلمين، فرزق الاستقامة، رزق الاستقامة، فكان كلما دخل عليه من يزكيه يبكي ويقول من لي بخبيب، من لي بخبيب، أي من الذي يأتيني بخبيب؟ فشاهدي أن الشخص إذا تقلد منصبا قل من يتقلده بحله، قل من يتقلده بحله، وأن من جمع مالا قل أن يجمعه بحله، إنما لا يبالي من الحرام جمع أم من الحلال جمع، هل من الغش جمع، هل من الربا جمع، نظر أن تجد صالحا في هذه الأوساط التي ارتفعت ما يسمونها المستويات في الدنيا إلا والأيدي ملوثة أو الأيدي ملطخة أو الأفواه مشوبة بأكل الحرام، عياذا بالله من ذلك. هل يستوي هذا أو من هذا شأنه مع فقير يأكل حلالا طيبا من عمل يده؟ أقام أمر الله وانتهى عما نهاه الله، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ قال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، يوم يناديهم ربهم يوم القيامة ينادي أهل الشرك أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول أي الذين كتبت عليهم الشقاوة. ففي قول حق عليهم القول دليل على أن الله يقول، فالله يقول ويتكلم وينادي ويأتي ويجيء كما أخبر عن نفسه سبحانه، خلافا للقائلين بأن الله لا يتكلم ولا يقول ولا ينادي، هكذا زعموا، أعني أهل البدع والضلالات، زعموا أن الله لا يتكلم ولا يجيء ولا ينادي. قال تعالى في شأن نفسه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أو ناديناه، نادى الله موسى صلى الله عليه وسلم أيضا، ناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقال وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، فالإتيان والمجيء والنزول والكلام والمنادات والقول كل ذلك من أعمال من صفات ربنا ومن أعمال ربنا سبحانه وتعالى، من أعماله ومن صفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نقول ينزل نزولا يليق بكماله ويليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أتزعمون أنهم لي شركاء؟ قال الذين حق عليهم القول، وجبت عليهم الشقاوة وكتبت عليهم وتحقق فيهم قول ربنا، قالوا ربنا هؤلاء الذين أغوينا ربنا هؤلاء الذين أضللناهم أغويناهم كما غوينا، فكما أننا غوينا أغويناهم أيضا كما غوينا. وهنالك يتبرأ كل معبود ممن عبدوه، ويتبرأ العابد أيضا من آلهته التي عبدها من دون الله. قالوا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم، قيل لأهل الشرك ادعوا شركاءكم الذين جعلتهم لله شركاء، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، أين كان أنفع لهم. ويوم يناديهم يوم القيامة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وهذا الذي سنسأل عنه يوم القيامة، لن نسأل عن زيد وعن عمرو، ليس لنا بهم شأن إلا إذا كانت لنا مظالم عندهم أو لهم مظالم عندنا، فأنت لست بمسؤول عن الناس كلهم. يوم ستسأل عن ماذا؟ عن كلام الله وكلام رسوله، عن أوامر الله وأوامر رسوله. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، لن نسأل ماذا أجبتم الشافعي مع فضله وجلالته، ماذا أجبتم أحمد بن حنبل على فضله وجلالته، ماذا أجبتم مالكا على فضله وإمامته، ماذا أجبتم أبا حنيفة ماذا على ما فيه من فضله، ماذا أجبتم ابن عباس ولا ابن مسعود. ما هذه التي سنسأل عنها أصالة، إنما سنسأل ماذا أجبتم المرسلين. رسلي جاءتكم بكتبي وبالوحي الذي أنزلته عليهم، فما جوابكم على كتابي؟ ما جوابكم على سنن الرسول؟ هذا الذي سنسأل عنه. فالآية دامغة وقوية في حجتها ودلالتها لمتبع الكتاب والسنة، وأيضا يستدل بها على القائلين بوجوب اتباع المذاهب. ما أمرني الله باتباع المذاهب، ولا أخبرني في كتابه أني سأسأل عن المذاهب، ولا سأسأل عن كلام الناس ماذا قال سفيان الثوري، وماذا قال أحمد بن حنبل، وماذا قال الشافعي، وماذا قال فلان وفلان، من غير انتقاص لهؤلاء. إنما نحن وهم سنسأل جميعا بين يدي الله ماذا أجبتم المرسلين. فهي آية قاطعة بأننا نتبع ما جاءتنا به رسل الله الكرام. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أنا لن أسأل عن زيد من الناس ولا عن عمرو من الناس، وأنا لم أظلمه، إنما سأسأل ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. وكما سئل بعض السلف الصالح، ويظهر هذا عن عمر بن عبد العزيز أنه سئل عن بعض بني أمية أو غيره، قال تلك أمة لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. كل حجيج نفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. عيب عليك يا عبد الله إذا سئلت هذا السؤال فقلت لا أدري ما الذي جاءت به الرسل. عيب عليك أن تكون جاهلا بالذي جاءت به رسل الله الكرام. ستقول ماذا؟ ستقول لا أعرف ما الذي جاء به المرسلون؟ ستقول ماذا إذا حشرت جاهلا؟ إلا إذا تغمدك الله برحمة منه وفضل. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. ما دروا كيف يجيبوا، عميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فعيب ثم عيب عليك أن تكون جاهلا بالذي جاءت به الرسل وحافظا لما يجري من أمور الدنيا. عيب عليك أن تكون جاهلا بأمر آخرتك عالما بأمر دنياك. إذا سألت فريقا من الناس الضائعين في المقاهي وهم يتابعون فرق الكرة كرة القدم، يعرفون اسم الفريق لاعبا لاعبا، سلهم من أولو العزم من الرسل، لا يفقهون إلا قليلا. سلهم من أنبياء الله، من ملائكة الله، لا يفقهون إلا قليلا. فحينئذ قال تعالى وفيهم وفي غيرهم وفي غيرهم من أهل الكفر وأهل الباطل وأهل الفسق وأهل الضلال وأهل اللهو واللعب، كل يأخذ حكمه اللائق به، إما فاسق وإما كافر وإما لاهي وإما عابث على حسبه. يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا، هنا قيدت التوبة بالإيمان والعمل الصالح، فليست كلمة أستغفر الله فقط بكافية، ولكن من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فما ظنك بالذي لم يتب ولم يؤمن ولم يعمل صالحا؟ هنا قال تعالى فعسى أن يكون من المفلحين، قال بعض العلماء عسى من الله واجبا، عسى من الله سبحانه وتعالى، كذا عبروا باللفظ، وإلا فلا يجب على الله سبحانه، لا يجب أحد على الله فعل شيء، فهو لا يسأل عما يفعل، ولكنه تفضلا منه سبحانه وتعالى، ويفي بوعوده التي وعدها، يفي بوعوده التي وعدها تفضلا منه وكرما منه. وليس لنا أن نقول لماذا لم تفعل يا رب كذا، لماذا لم تفعل كذا، نشترط على الله أو نتألى على الله، لماذا لم تنتقم من فلان، لماذا أكرمت فلانا. ربنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال تعالى فعسى أن يكون من المفلحين. فمن العلماء من قال إن كلمة عسى من الله سبحانه وعد منه ويحققه سبحانه، كما قال لرسوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وكما قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله وما أنا من المشركين.